فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل خوف الله تعالى لقوم آخرين عندما يقاتلوا في الجنة، هل خوف الله لهؤلاء وإدخالهم الجنة ينافي عدله؟ فكيف يدخلون الجنة وهم لم يعملوا الحسنات؟ هذا فضل منه سبحانه، ما عملوا سيئات، ما عملوا سيئات توجب لهم النار، وهذا فضل من الله. الجنة فضل من الله يعطيه من يشاء، أما النار فهي عدل من الله لا يدخلها إلا من يستحقها.